يقول: كيف يؤدي المسلم الصلاة إذا لم يجد ماء في الصحراء وهو جنب مع وجود ماء قليل يكفي للوضوء فقط؟ الجواب: إذا كان الماء الذي معه يحتاج إليه من ناحية الشرب فإنه يجعله لشربه ويتيمم بنية الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، ويصلي لأن لورود الأدلة الدالة على مشروعية التيمم لمن لم يجد الماء. وبالله التوفيق.